يا ربي ما لي سواك إذا ما أدرجت في الكفن، ومن أنيسي إذا ما أفردت عن خولي، ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي، فلا تلمني على المنقوص من عملي، أنا لي شفيع مشفع إذا ما جاء اللقاء غدا، هو المشفع في جرمي وفي زلني. إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني، أعصاه يسترني أنساه يذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام، فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة، فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة. أصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود، الصادق الوعد الأمين، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدر الكمال وبدر الجمال، وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية، والذي أرضعته السيدة حليمة السعدية، حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهرد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن مار ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ورضي الله عن صحابة النبي محمد وعلى آل بيت رسول الله، اخص منهم السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض، وعن سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وعن سفينة العلم المتحركة سيدنا الامام علي فهو على العين وعلى الرأس، وعن الشبيه برسول الله خلقا وخلقا سيدنا عثمان بن عفان، وعن الرجل الثاني بعد حضرة النبي سيدنا ابي بكر الصديق، وعن التابعين واتباع التابعين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ايها الاخوة المؤمنون، دعوني اسعد بحضراتكم عادل فؤاد ابو العز المذيع بالقنوات الفضائية في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي تربت في بيت القرآن الكريم وعاشت في بيت العلم والعلماء، فتهذبت بأخلاق القرآن الكريم وعاشت في معية العلم والعلماء إلى أن عادت الروح إلى باريها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد الكبير من دولة أفغانستان، الذي جاء في صحبة وفي ضيافة فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أيها الإخوة المؤمنون، وبصحبة الأخ الحبيب الأستاذ علي بدوي مصور هذه الليلة ورئيس موقع الإسلامي على شبكة الإنترنت وموقع منتدى فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع فصل الخطاب مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هو أعلم

اشكر الله. Oh, أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فإذا جاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلها فإن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم سأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو جعلنا الليل عمارا يسيت ويدعو الإنسان بالشر دعاء مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من أواخر سورة النحل وأول سورة الإسراء. والنحل لما اجتنى من كل فاكهة جنى يا روحي جوهرين الشمع والعسل. الشمع نور يستضاء به في الظلم والشهد علة لي من كل سقم. ومن الإسراء هو النبي القرشي الهاشمي سنى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليه صلاة من رب العالمين لا تعد ولا تحصى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وأقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ميميا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صبر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ سعيد عصر وفضيلة الشيخ طه الخولي وجميع عائلات الخولي وعصر بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر للسرادق المقام حق محمد العجوري والكهرباء وواجب ضيافة حق أحمد عصر بشبرا مندس. إخوة الإيمان ويوم أن سئل صلاح الدين الأيوبي لماذا لم تضحك فقال كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير بين يدي اليهود الملاعين. والإسرائيلية كانت رحلة لم تكن رحلة ترفيهية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى من أهل الطائف ما لقى. ويوم أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في معراجه قال يا رب كل عائد من سفر إلى أهله لابد لهم من هدية فما هدية أمتي؟ قال يا محمد وعزتي وجلالي لأبدلن لهم سيئاتهم حسنات وعزتي وجلالي أنا لهم في القبور وأنا لهم يوم النشور فوعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. وختم القارئ بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.